أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض إلا أن قالوا والله من قبل ولو قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا حسرتنا قالوا يا حسرتنا ولا ما فرطنا فيها وهم يحملون ولكن ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا الظالمين بآيات الله يجحدون. هكذا استمعنا خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنعام تلاها علينا قارئنا الشيخ محمد أحمد بسيوني. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.